تفسير الآية السبعين من سورة البقرة. يقول تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أي لم يكفهم معرفة وصف البقرة من حيث سنها ولونها لذبح بقرة بهذين الوصفين، ولكنهم استمروا في جدالهم. لكن هذه المرة ظهرت منهم بوادر اعتذار عن كثرة أسئلتهم وتأخرهم في الاستجابة ومحاولة تبرير ذلك، حيث قالوا: اطلب من ربك أن يبين لنا ويزيدنا إيضاحا لحال البقرة التي أمرنا بذبحها، حيث إن البقر الموصوف بالوصفين السابقين كثير فاشتبه علينا أيها نذبح. كما أنهم ظهر منهم استثناء لموقفهم فلن يستمروا على عدم استجابتهم، حيث قالوا: وإنا إن شاء الله بعد هذا البيان منك لمهتدون إليها ومنفذون لما تكلفنا به. وفي قولهم هذا ووعدهم بالطاعة بدايات استيقاظ وعودة لربهم ولإسلامهم، وندم على عدم سرعة الاستجابة لتنفيذ الأمر.